فتفرس فيهم أن اختصاصهم أنفسهم بعمل دون المسلمين ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، سيؤول بهم إلى مفارقتهم المسلمين ومقاتلتهم أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر واقع اليوم، واقع، تجد أشياء ما كنا نظن أن تصل إلى هذه الأمور. فقديما كنا نتغنى جميعا بتحرير الأقصى، واليوم صار من لحن بعض من ينسب إلى الإسلام التغني بتحرير مكة والمدينة. ماذا أوصل هذا إلى هذا إلا أنه تغنى بتحرير الأقصى على غير ما يريده الشرع، ليس بالطريقة الشرعية. الأقصى يجب تحريره، إخراج اليهود منه واستعادته هو وغيره من بلاد المسلمين، لكن بالطريقة الشرعية، بالتهيئة الشرعية، بالرجوع إلى العارفين بدين الله عز وجل وفق أحكام الله عز وجل. فلما عدل الناس عن هذا صاروا ينفخون في أنفسهم أشياء يظنون أنها توصلهم إلى الأقصى، نسوا الأقصى، حتى صار ذكر الجهاد ومقاتلة الكفار شيء غريب. إذا بينت أحكام الجهاد قال هذا عنده نفس خارجي. ليش؟ قال يعني الجهاد لا تتشددون، الناس الحمد لله في سلام، والآن كذا وكذا، ينكر أشياء لا تخفى عليكم من القوانين المعروفة في هذا. نعم، هذه أحكام لها أمور في الإسلام وقواعد يعرفها العلماء الراسخون، والجهاد من دين الله سبحانه وتعالى. لكن آل الأمر إلى ترك الأمور الشرعية والعدول عنها إلى غيرها حتى وقعنا فيما وقعنا فيه. ولهذا كنا نستغرب بعض العلماء رحمهم الله كانوا ينهون عن أشياء نحن نرى أنها أشياء قليلة، هذه ضعيفة، ما ينبغي التشديد فيها، وإذا بها تكون شيئا فشيئا حتى صارت شعارا يتميز به بعض من ينتسب إلى الإسلام عن إخوانه من أهل هذه البلاد، ثم شيئا حتى آل الأمر إلى أن يقتل إخوانه من أهل هذه البلاد ممن هم على الإسلام والسنة عند أهل الإسلام العارفين به، ويرميهم بالردة، ويرمي حكامهم بالطاغوتية وعلماءهم بالعمالة ويخوفهم بذلك. لكن العارف بدين الله عز وجل ما يتغير، ويأمر الرعاة والرعية والحكام والمحكومين بدين الله سبحانه وتعالى. فأنتم اعتبروا واقرأوا يا أخوان، اقرأوا واسألوا عن أحوال الناس هنا وما كانوا عليه، ما تجدد من حوادث وكيف ابتدأت وماذا وصلت، وكيف يامن الإنسان على دينه لتنجو بدينكم وتحفظوا دينكم. يحفظ الإنسان دينه ويحفظ بلده وأهله وإخوانه وقرابته، هذا هو الواجب على الإنسان. عار على هذا الجيل أن يبني له الآباء والأجداد هذا البلد الآمن ثم نهدمه بتضييعنا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا عار. أنتم كلكم تعلمتم أو أكثركم في المدارس والجامعات، وآباءكم ما تعلموا في المدارس والجامعات، لكن هذا الذي أنتم فيه هو بفضل الله عز وجل أولا ثم بفضل آبائكم. تذكروا آبائكم كيف كانوا يتعبون في تيسير الأمور لكم في التعليم أو في العمل أو في غيره، وكيف بنوكم وبنوا بلدكم هذا حكاما ومحكومين صغارا وكبارا رجالا ونساء. ثم إذا تخاذلنا عن القيام بواجباتنا وهداية الناس وتعليم الناس وإرشاد الناس والتحذير من البدع والضلالات وأسباب الفرقة وتعليم الناس دين الله عز وجل جميعا في أبواب الخبر والطلب، وأن لا يتحزب الإنسان على بعض الدين ويترك بعض الدين، الدين كله واحد، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، ويجب أن يبقى في قلوب الناس تعظيمه وإجلاله والتدين لله عز وجل به. فإذا صار هذا هديا لنا وشعارا ومناطا لقلوبنا ومدارا لأعمالنا، ثبت في هذا البلد دينها وما هي عليه من الخير في اعتقادها وما أفاء الله عز وجل بها من النعيم في دنياها. وإذا ترك هذا فإنه يزول عن الناس دينهم ودنياهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه البلاد دينها وأمنها ودنياها، وأن يحفظها وأهلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.